الحمد لله. بالنسبة لمسألة كفر العاذر، كفر العاذر ومن لم يكفر الكافر، هذه لا أقول بدعة ولكنها شبهة أوردها بعض أهل العلم، وأورد فيها إطلاقات حسبها الجهال وأهل الغلو ومن لم تثبت قدمه في العلم أنها أصل عند أهل السنة، وبدأوا يسلسلون في التكفير والكفر وينزلون هذه الإطلاقات على أهل العلم. وفي زماننا هذا قد تكلم بها الشيخ الحازمي فك الله أسره ووفقه إلى ما يحب ويرضى في بعض محاضراته، وأطلق بعض الإطلاقات وهي خطأ، وقد تكلمت معه في هذه المسألة، وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون خيرا ويفرج الله عنه ويبين هذه المسألة ويؤصلها على مذهب أهل السنة والجماعة، ويفصل الإطلاقات التي أطلقها وحسبها بعض الصغار الطلبة أنها من الدين، وهي ليست من الدين في شيء، بل هي فتنة وبدعة محدثة بهذا المفهوم. وضوابط مسألة كفر العاذر، أولا لابد أن نعرف ما هو العاذر ومن هو المعذور وما هو المكفر لهما. هذه ضوابط مسألة كفر العاذر لابد أن توضح وتبين لطالب العلم حتى يفقه ما يقول، حتى يفقه ما يقول. فلا بد من تعريف العاذر من هو، والمعذور ما مناطه، والمكفر لهما ما هو الدليل. ثانيا لا بد من التفريق بين الظهور والثبوت، ظهور الكفر وثبوت الكفر، فهناك فرق بين ظهور الكفر وبين ثبوته، فالظهور شيء والثبوت شيء آخر. الظهور هو دلالة وعلامة، أما الثبوت فهو ثبوت حكم شرعي بأدلة شرعية. فليس كل من ظهر منه الكفر حكمنا بكفره قطعا، لابد من إقامة الحجة عليه، لابد من البيان، لابد من الاستفصال إذا كان المناط مناط احتمال، فمناطات الاحتمال توجب الاستفصال. ثالثا لابد أن نفرق بين الثبوت العام الجماعي، وهو لا يكون إلا في زمن التمكن، تمكن الشريعة وقيامها، وإذا ثبت الثبوت العام الجماعي فهو ملزم للجميع، هو ملزم للجميع. بمعنى إذا ارتكب هذا المسلم مكفرا من المكفرات في زمن تمكن الشريعة وقيامها وتحكيمها، ذهبنا به إلى القاضي المسلم الذي يبين له ويقيم الحجة العلمية عليه والبيانية عليه، وبعد ذلك الحدية عليه إن لم يرجع، فإن لم يرجع قتل ردة. إذن هذا قتل ردة زمن قيام الشريعة وتحكيمها، وهذا يسمى الثبوت العام الجماعي. من أنكره فقد كفر، من أنكر هذا الإجماع فقد كفر، لأنه مكذب بالقرآن والسنة. أما الثبوت العيني الفردي، الثبوت العيني الفردي الذي هو غالبا في زماننا زمن غياب الشريعة، هذا غير ملزم إلا لمن ظهر له وثبت عنده هو، لذلك سمي ثبوتا عينيا فرديا، أي مقتصر على الشخص. يعني أنت رأيت في زماننا هذا رجل يقع في الكفر، فلا يجوز لك أن تقتله، هذا افتئات وهذه مخالفة شرعية، ولكن يجب عليك نصحه، يجب عليك نصحه، تنصحه بالحكمة والموعظة الحسنة وما عندك من العلم. ثم بعد ذلك إن لم يرجع تجتنبه، الاجتناب. ثم بعد ذلك تجري أحكام الكفر عليه بينك وبين الله سبحانه وتعالى من غير أن تلزم غيرك، وهذا الذي وقع فيه أهل الغلو في التكفير، كفروا باللازم، كفروا بالثبوت الفردي سواء كان خطأ أو عاما. ما بالك إذا كانوا هم يكفرون بغير مكفر، بهوى وبشبهة وبظن وبتأويل وباحتمال. هذه ضوابط مسألة العذر. تصور المسألة تصورا صحيحا يمنع من الخلط والوهم ويقطع العذر ويمنع الجهل. هذه ضوابط مسألة كفر العاذر، نريدها سريعا حتى يضبطها الإخوة ويفصلونها، حتى إذا تكلموا تكلموا بعلم، إذا تكلموا تكلموا بعلم. تعريف العاذر والمعذور والمكفر لهما، التفريق بين الظهور وبين الثبوت. الثبوت العام الجماعي لا يكون إلا في زمن التمكن وهو ملزم للجميع، ومن أنكره كفر. الثبوت العيني الفردي هو غير ملزم إلا لمن ظهر له وثبت عنده، فيجري أحكام الكفر عليه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هذه ضوابط المسألة، وإن شاء الله تبارك وتعالى نذكر بعد ذلك هذه المسألة بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة إن شاء الله تبارك وتعالى.